الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله خاتمة هذا الكتاب، كتاب النكاح من صحيح مسلم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. باب جواز هبة المرأة أو هبتها نوبتها لضرتها. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاقها من سوة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. وعن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. وعن عائشة أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء؟ فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك. وعن ابن جريج أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارتقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حي بن أخطب. وهذا يعتبر من عطاء بن شهاب. لا، وهم من التي كان لا يقسم لها من سلم سودة؟ كان تقول يعني امرأة فيها حدة أسلقها، يعني تكون على هيئتها امرأة فيها حدة. هذا ليس ذما في سودة رضي الله عنها، بل هو امتداح لسودة لذكائها وجودة صريحتها كما سنبين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة بعد موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها عرضت عليه ثيب وبكر، أما الثيب فكانت سودة رضي الله عنها وأرضاها، وأما البكر فهي عائشة رضوان الله عليهن أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذه وعلى كبر. كبرت سودة أو كبر سنها، لم يكن بها حاجة أو لم يكن لها حاجة بالرجال، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقعدت له في الطريق. وهذه أو يعني الذي سيأتي الآن هو الشاهد على ذكائها وقوة وجودة صريحتها التي امتدحتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقعدت فقالت: يا رسول الله، إني ليس لي بالرجال حاجة، ولكن أريد أن أكون زوجا لك في الجنة. هذه قوة الذكاء هنا وشدة الفطنة هنا، لأنها تنظر فتقول: هل من مكانة تعدل مكانة زوج رسول الله في الجنة؟ أبدا. فأرادت أن تبعث يوم القيامة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أردت إلا أن أكون زوجا لك في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالمؤمنين وأرحم الناس وأرحم الخلق بالخلق، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذكائها أنها صالحت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يطلقها، صالحته على إعطاء يومها ونوبتها لعائشة. فقالت: يا رسول الله، نوبتي لعائشة. هي نظرت تفرست، من أحب الناس أو من أحب النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي عائشة. فأرادت استرضاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعطي نوبتها وليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وجعل نوبة سودة لعائشة. كما بينا سابقا أن هذه تصح وتجوز، لأن المرأة التي لها حق وأسقطت حقها جاز ذلك. وفرعنا على هذه مسائل، منها سمت المسيار، يعني لو رجل تزوج امرأة وقال لها ليس لك حق في المبيت عندي، قالت أسقطت حق في المبيت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هي تملك ذلك وأسقطته. نفرع على ذلك على أن المرأة يصالح، أو على أن المرء يصالح على حق له إما بأقل من ذلك أو بانعدام حقه. وقد فعلت سودة بأنها أعطت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها مصالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يطلقها. وقلنا أيضا لما شرحنا هذا الباب، قلنا أن لها الحق أن ترتجي حقها، لها أن تقول لا كففت عن هذا حقي لابد أن أخذه، يعني نوبتي لابد أن ترجع لي. لكن المسألة هنا قلنا أن لها حق أن ترتجي حقها، هل فيما سبق أم فيما يستقبل ولما؟ يعني الآن لو سودة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا أريد ليلتي التي وهبتها لعائشة، أريد ليلتي، أرتجع ليلتي، فهل لها ذلك أم لا؟ وهل هي تقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته؟ يعني هل الفاعل الذي يفعل ذلك ينزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه أم لا؟ وخاتمة اليوم تدريب، ننظر الإخوة لأن هو هذه مسائل فقهية فيه، فأنا ننتهي منه ثم أسأل. يعني واحد يقول وهبتك هذا الكتاب ولم تقبضه أنت، قال رجع له أم لا؟ هذا هو محل المسألة الفقهية، هي مسألة أن الهبة لابد أن إيش تقبض، المستقبل قبض لا يبقى لها أن إيش أن ترجع، لكن ما قبض وهو الآلة السابقة خلاص ليس لها أن ترجع أنها قبضة. صح، أنت لو أعطيتني كتاب وقلت لي هذه هبة وأنا مسكت في يدي، يعني لو قتلتني لتأخذه لم تأخذه إلا برضا نفسي. ليش؟ لأن محل ثبات الهبة عند القبض، والنبي صلى الله عليه وسلم قبض هذه الآلة من هو جعلها لعائشة. أما في المستقبل يجوز لها تقول أنا الآن ما أعطي هبة لأحد، الآن اليوم المستقبل هذا لي ليس لعائشة رضي الله عنها. كما نقول المرأة في المسيار مثلا، امرأة قالت خلاص أسقط أنا ما أريد منك الليالي ولا أريد منك نفق، جاءت بعد شهر الشهر انتهى، ليس لها أن تقول أريد ليالي الشهر المضى ولا أريد نفقة الشهر الذي مضى، لكن تقول الآن أريد إيش نفقة المستقبل والقسم في المستقبل، لها ذلك وله أن يطلقها. لكن الغرض المقصود أن المسألة محل الهبة متى تنفذ عند العقد. فإذا المسلمة أو سودة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ليلتي لعائشة لها أن ترجع فيما يستقبل، أما فيما مضى ليس لها. وهي كانت ذكية جدا كما قلت، وجودة القريحة ظهرت كأنها صالحت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهدت ليلتها لمن؟ لعائشة، حتى تصبح زوجا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تبعث على أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وترافقه في الجنة. تمنت عائشة مكانة سودة لبيان مكانة سودة. الأحاديث الأخرى تبين لنا كيف تعامل النساء مع النساء أو غيرة النساء. أصدر الباب، الغيرة تنفي الحد، هذه قاعدة لابد أن يعرفها طالب العلم، الغيرة تسقط الحد، وهذا الذي انتزعه الإمام مالك بالاستنباط مما يحدث، أن المرأة إذا غارت غضبت، وإذا غضبت غطي على عقلها، الغضب غطى على عقلها، قالت ما لا تؤاخذ عليه. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أنزل الله وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد النبي أن يستنكحها، الآية إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قالت عائشة أو في هذه الآية ترجي من تشاء وتوئي إليك من تشاء، قالت عائشة ما أرى الله إلا يسارع في هواك. فاسترها بعض العلماء أي يسارع لك في الخير، وإن كانت على ظاهرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عينه في الصلاة. قالت ما أرى الله إلا يسارع في هواك من شدة الغيرة، هي قالت اشتدت غيرتي، فقلت لرسول الله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. أما غيرة عائشة فحدث وحدث وانظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، لأن عائشة وهي أحب النساء للنبي كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، رسول الله وزوجها وأرفق الناس بها يقدم على أبي بكر وعلى الجميع. فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة غيرتها تظهر هذه الغيرة دون أن تتحكم فيها. زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها وهبت للنبي صلى الله عليه وسلم أو أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وكانت هذه أو كان الطعام في يوم عائشة في ليلة عائشة، وكان الصحابة يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت المرأة بالطعام أو أدخل الطعام في الإناء للنبي صلى الله عليه وسلم، نظرت عائشة فعرفت أنه من زينب فطاحت بالصحبة فضربت الإناء فكسر الإناء، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأزواره. لو واحد منا وهو ملتزم ظاهره الالتزام يحاول قدر الإمكان أن يطيع الله جل وعلا يقيم الليل يصوم النهار، لو امرأته فعلت ذلك ماذا سيفعل؟ هذا هين، يقول لست برجل. هي تتجرأ علي أمام أصحابي وأي أصحاب هو من؟ رسول الله. السيدة عائشة ضربت بالصحبة كسرت الإناء والطعام في الأرض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم من حسن خلقه ويقول غارت أمكم غارت أمكم. أولا فيه إشعار للصحابة بحسن خلق وحسن الملاطفة مع الأزواج والتماس الأعذار، لأنه يعلم أن الغيرة هي التي حملتها على ذلك. قال غارت أمكم غارت أمكم، فاصنعوا كما أصنع وأنا رسول الله وأنا سيد الخلق أجمعين، لكن أمرت على ذلك بحسن الخلق، والمرء بحسن خلقه يرتقي ويرتفع. فقال غارت أمكم غارت أمكم، ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام، واستنبط الفقهاء بذلك أن من أتلف شيء عليه إصلاحه. الغرض المقصود هذه من غيرة عائشة. أيضا من غيرة عائشة قالت كلاما لو كانت في غير الغيرة ما قالته. كان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وحفصة، القرعة خرجت بعائشة وحفصة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير ولا قسمة في السفر، يسير في الليل مع عائشة يتسامر معها وحفصة بجانبها. فحفصة كما قالت عائشة كانت بنت أبيها، يعني ليست بالهينة، أيضا كانت بنت أبيها وتريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لها يتسامر معها. فقالت لعائشة ما رأيك تأتي إلى هودجي مكاني وأنا في مكاني، فترين ما أرى وأرى ما ترين. فعائشة قالت ولم لا، فوافقت، فيعني تبادل المكان. فجاء الليل والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر أراد أن يتسامر مع من؟ مع عائشة، فذهب إلى هودج عائشة، وكانت من؟ حفصة. وعائشة تنظر من بعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتسامر مع حفصة ويترك عائشة، فمن شدة الغيرة نزلت إلى حشيش في الأرض وضعت رجلها وقالت يا رب حية أو عقرب يلدغني رسولك وماذا أقول لها. فانظروا من شدة الغيرة ماذا تقول، يعني تدعو على نفسها أولا إن حية أو عقرب يلدغها فتموت، وتريد أن يعني تعقب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقول رسولك ماذا أقول له. وأيضا من شدة غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقعت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بلا هوادة، يعني صفية النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وقال لا، يعني كانت لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم هي صفية أم لا؟ قومها بعدها أسلموا ولا لا؟ لها المكانة العظمى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تقولي لها أنا بنت موسى وعمي هارون وزوجي محمد، أي شرف بعد هذا الشرف. ومع ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين فضلها قالت عائشة يعني ما لك ولها، يعني ماذا تأخذ منها وهي هكذا، يعني تظهر ايش؟ كفر صفية رضي الله عنها من شدة الغيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس لها العذر، لكن يبين لها ان هذه الكلمة اعظم ما تكون، لانها لو مجدت بالبحر كانت عظيمة جدا. وايضا وقعت في احب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في خديجة رضي الله عنها وارضاها لما قالت يعني ماذا تريد من امرأة عجوز شنطاء قد ادلك الله خيرا منها. كل ذلك كانت يعني تقوله امام النبي صلى الله عليه وسلم، والواجع شدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفقيه دقيق النظر القريب اللبيب الامام مالك انتزع من ذلك ان المرأة اذا غارت فقذفت لا تحد، ليس عليها حد، لان الغيرة تغلب على العقل، فالانسان اصلا اذا غلب على عقله لا يحاسب كما سنبين في الفوائد المستنبطة ان طلاق الغضبان لا يقع، طلاق الغضبان لا يقع. فالمرأة من غيرتها الشديدة إذا غضبت فإنها تقول بكلام لا تحاسب عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. وهنا الحديث الأخير بينا أن فيه وهم من عطاء، وأن التي وهبت ليلتها ولم يقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم هي سودة بنت زمان. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولا أن الغضب يؤثر في الحكم، أو الغضب يؤثر في الأحكام، و هذا مستنبط من قول عائشة رضي الله عنها عطاها والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. يتفرع على ذلك أن طلاق الغضبان لا يقع، والعلماء قسموا طلاق الغضبان كما سنبين إلى ثلاث: غضب يغلب على العقل بحيث أنك إذا ذكرته بما فعل لا يتذكر، وغضب ما بين أن يرى ويدقق ما هو فيه لكن يغلب عليه واجع الغضب في قلبه، وغضب يحتمله الإنسان يعني ما يغيره وما يغيبه. فالأول الطلاق يقع بالاتفاق، والثالث الطلاق لا يقع بالاتفاق، يعني بعكس. نعم، يعني إذا ذكرته أنت ضربتها في وجهها يقول والله ما أذكر، كسرت ما أمامك يقول لا والله ما أذكر، هذا طلاقه لا يقع لأنه قد غلب على عقله. ونحن نقول لا طلاق في إغلاق، أغلق على عقله. فالغضب يؤثر في الأحكام، الغضب يؤثر في الأحكام، ولذلك قلنا المرأة التي تقذف من شدة الغيرة لا تحد على قول الإمام مالك، وإن كان المسألة فيها أخذ وعطاء في المسألة الفقهية. الباب الذي نختم به هذه الأحاديث هي الوصية للنساء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرط مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي قال غيره. باب: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. وعن أبي يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يثبت الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. يقول الضرع معروف، يفرك يعني يبغض، عوج عدم الإقامة، حواء يعني سميت بهذا كأنها أم كل حي. أقول النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا أنه أرأف الأمة بالأمة، وأنه سيد الخلق أجمعين، كان ألطف ما يكون مع نسائه، وقد وصى جميع الرجال وجميع الخلق في أكبر المحافل والجموع الغفيرة الكثيرة بالنساء، ففي خطبة عرفات أو في خطبة يوم النحر حجة الوداع كان يقول: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم أسيرات، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. وكان يقول: استوصوا بالنساء خيرا، وكان المسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فبين وأناط الخيرية في الخيرية مع النساء، ونستغفر الله على ما نفعل مع أزواجنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو سيد الخلق أجمعين، وكان يحمل هموم الأمة، نشر الدين والحروب والجهاد، وكان أرفق ما يكون بنسائه، وكان يجعل لهن الوقت الذي لهن الحظ منه، فكان يجعل لهن هذا الوقت. ونحن يعني نتنطع الآن ونقول ما وقت عندنا، وطلب العلم يشغلنا، وهذا تنطع منا صراحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال: وإن لأهلك عليك حقا. والصحيح الراجح أن الإنسان لابد أن لا يقصر في حال أهله، إذ أن الله رب العالم أوحى لنبيه أن يعلق الخيرية بالخيرية للأهل، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولذلك كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا نشر المحامد في التعامل مع الأزواج، وكان هينا لينا يهش ويبش إذا دخل البيت، يتسوت، يفعل كل السنن والمستحبات التي تقرب زوجه منه، حتى أنه أقسم على نفسه ومنع نفسه من شيء يحبه من العسل، لأن النساء كلما يدخل تقول له المرأة يعني ما هذا ماذا أكلت، تبغض له ما يحب. والمسألة مش مسألة العسل ولا شيء، هي المسألة كلها أنه كان يجلس وقتا آخر أو أكثر مع زينب أو مع حفصة. فالغرض المقصود كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في هوى نسائه. أرأيتم أو لم يأتكم نبأ عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تقول: كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد في العيد، وهذه فيها دلالة عن المسجد محل لهذا، فكانوا يلعبون بالحربة، كنت أنظر يعني إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وخدي على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تكثر من ذلك لتبين مكانتها عند النبي مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنت أنظر إلى الحبشة يلعبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحجبني، يجعلها خلفه وخدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أكتفيتي أكتفيتي، وما يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهارها أو يقول: انتهيتي خلاص اكتفيتي، لا، يقول: أكتفيتي، يخيرها وتقول: لا ليس بعد، تقول: ومالي حاجة أن أنظر إلى الحبشة، ولكن أردت أن يعرف نساء النبي مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلم يخضع لرأيها ولما تحب ولما تريد، بل أوقف الناس وليس معهم ماء وليس على ماء، ولم تنزل آية التيمم من أجل العقد الذي انفرط وضاع من عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكان دائما يتحبب إلى عائشة ويأتي لها بما تريد وبما تحب، وكذلك مع نسائه الأخريات رضي الله عنهن أجمعين، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضرب لنا أروع الأمثلة في حسن الخلق مع نسائه، ولذلك بين لنا قولا أن المرأة خلقت من ضلع، يشير إلى خلقها وبداية خلق حواء كانت من ضلع من آدم عليه السلام، وهذه المعجزة من معجزات الخلق أن الله خلق آدم بلا أب وبلا أم، وخلق حواء بلا أم، وخلق عيسى بلا أب، وباقي الخلق كان الخلق بأب وأم. الغرض المقصود كانت حواء رضي الله عنها وأرضها خلقت من ضلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوج الضلع أعلاه، يبين أن المرأة ضعيفة، عقلها فيه شيء ناقصة العقل، وهذا نضربه في وجه من يرد هذا الحديث أو يتنطع في فهم الحديث. كثير من الناس الآن يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من ناقصات عقل ودين، يقول هذا كان في العيد، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب الرجال أراد أن يعظم النساء فذهب ببلال فأراد أن يمازح النساء، ونسأل الله العافية. ما أريد أن أطيل لساني على قوله هذا، لكن أنا أحسن الظن به، يقول فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازح النساء فقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تنزلنا مع حضرتك ومع فهمك العالي المرتفع الراقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمازح النساء، أي يمازح صدقا أم لا؟ ما الدليل على ذلك؟ لعبد الله بن عمرو العاص لما قال اكتب لا يخرج إلا الحق أو إلا الصدق إذا قلنا بما قلت أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم يمازح النساء ويقول أنتن ناقصات عقل، أليس هذا بالحق؟ هو حق، هن ناقصات عقل ودين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم نقص عقلهن وأيضا نقص دينهن، والله جل وعلا يقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهن ناقصات عقل ودين، فيهن ضعف وفيهن رقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالضعفاء خيرا ويعلمنا أننا لن ننصر إلا بضعفائنا، فدعوة المرأة الصادقة التقية تصل إلى الرجل الصالح وتصل إلى زوجها الذي يحسن إليها، فالمرأة الضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نرفق بها ونتعامل معها بحسن خلق، وهذا آخر ما نقل فيه هذا الباب، آخرها نقول لولا حواء لم تكن امرأة أو أنثى زوجها. هذا الحديث ليس كما يفهمه الكثير من الناس، معنى هذا أن يعني حواء رضي الله عنها وأرضاها كانت عليها السلام كانت قد أغواها إبليس من أكل من الشجرة، فهي التي جرت آدم إلى أن يأكل من الشجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على أن العرق يؤثر، هذه فيها بيان على أن الأصل يؤثر، وفيها إلماح وإشارة من بعيد أنك إذا أردت الزواج فلتنظر إلى البيت الذي تأخذ منه، لابد أن تأخذ من بيت ورع وتقى، لأن الأصل أو العرق يؤثر. أنها أرجعها أرجع هذه الكيانات كلها إلى فعل حواء رضي الله عنها وارضاها أو عليها السلام. وأما قوله لولا بنو إسرائيل لم يأخذ الطعام، بنو إسرائيل تعاملوا مع الله بالشك واختبروا ربهم جل وعلا عليهم من الله ما يستحقه، لما أنزل الله عليهم كرامة منه المن والسلوى خافوا، قالوا ممكن يقطع عنا اليوم أو يقطع عنا غدا، فقالوا لم نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا منا شيء يمسك في اليد، عشان يستيقنون بما في أيديهم، وهذا عالم توكل، بل قمة التوكل أن تستيقن بما في يد الله لا بما في يدك، سيكون هذا منصورا في يدك، أما في يد الله فأنت تحفظه وسيأتيك سيأتيك، لكن هم اختبروا ربهم جل وعلا ولذلك طلبوا الطعام يكون من الأرض حتى يكون في قبضتهم، فكانوا يأخذون المنة والسلوى يدخلون هذا الطعام فيخبث هذا الطعام من ادخارهم لهذا الطعام، وكان رسولهم يقول الله جل وعلا سيرزقكم بهذا، يعني كل يوم سيأتيكم هذا الرزق، وهم لا يستيقنون في ربهم، فهذه فيها دلالة وإشارة إلى أن شؤم المعصية يعم، وأستأنف لذلك قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم، ونعوذ بالله من الخذلان، فلابد الإنسان أن لا يصاحب ولا يخالل إلا الأتقياء ولا يرافق إلا الأتقياء. الفوائد المستنبطة التي نختم بها هذا الباب قبل أن ندخل على باب الطلاق أن الأصل في الأحكام العموم لا الخصوص، هذا يتعلق بالباب قبله، وهو قول الله تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة ذكر أن هذا اختصاصا من السلم، فإذا نص على أنه اختصاص كان هذا مخالف للأصل، إذ الأصل العموم لا الخصوص. ودليل ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخص بالذكر ثم عمم ليبين أن الأصل في الأحكام العموم. هو القادم إن شاء الله نبدأ في أول كتاب الطلاق، وقبل أن نسير لابد أن أنظر للإخوة راجعوا هذا الكتاب كلية أم لا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.